أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الغلو في الدين في بني آدم قديم منذ قدم الأديان، وإن كان يختلف في نوعه لكن يجمع البشر اشتراكهم في أصله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. رواه البخاري. فغلت طائفة من قوم نوح في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم، ولا زال الغلو في بني آدم من بعد ذلك. ومما أخبرنا به ربنا عز وجل في غلو من سبقنا قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فلا زال الغلو في النصارى حتى اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله. فالغلو في النصارى قديم سابق لمن غلا من المسلمين، فما نراه في أزماننا من تحقير النصارى للمسلمين ولدينهم ولنبيهم هو لون من ألوان الغلو الذي ورثه النصارى عن أسلافهم. عباد الله، لقد ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر غلو في سلوك بعض الصحابة رضي الله عنهم في جانب التعبد، فقام عليه الصلاة والسلام بتوجيهه وتعديله. من ذلك قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا لبيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق على صحته. الشيطان أيها المؤمنون قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم، ولا يبالي أي إلى أي الشقين صاروا، إلى إفراط أو تفريط. فالانحراف يبدأ صغيرا ثم لا يزال يكبر وينفخ فيه الشيطان حتى يضاد دين الله. وإن كان صاحبه يريد الخير ويطلب مرضاة الله، لكن الأمر اتباع وليس هوى، فمن زاغ عن الكتاب والسنة فهو هالك. أيها المؤمنون، إن بداية غلو الخوارج هو المغالاة في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها، مع أن لهم قسطا من العبادة والحرص على الخير، لكن لا زال هذا الغلو يزداد ويبتعد عن النصوص الشرعية، حتى حملهم على تضليل وتكفير حملة النصوص الشرعية المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الصحابة رضي الله عنهم. وبدعة الرافضة بدأت بالغلو في بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى آل الأمر بهم لتكفير أكثر الصحابة وتنقصهم رضي الله عنهم. وبدعة القبوريين الذين يطوفون بالقبور ويذبحون لها ويعبدون أصحابها بدأت بالغلو في محبة الصالحين وتعظيمهم، حتى آل الأمر بهم إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. إخوة الإيمان، إن الواجب على المسلم الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لما أمره ربه بالاستقامة حذره من مجاوزة المشروع، فقد ينتهي الأمر إلى الغلو والمبالغة، فأمرنا بالاعتدال وهي الاستقامة على أمر الله دون تفريط أو غلو. عباد الله، وكما ورد التحذير من الغلو في الدين، فقد وردت النصوص في ذم المفرط في دين الله وتوعدته على تفريطه وتهاونه، فهو من أهل الوعيد المستحقين للعقوبة في الدنيا والآخرة إن لم تتداركه رحمة الله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على السنة حتى نلقاك بها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قلت قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروا ربي إنه غفور رحيم. عباد الله، الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قررته السنة عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. رواه مسلم. ومن أعظم الأمور الحكم على المسلم بالكفر والنفاق، فهو حكم خطير له آثاره العظيمة في الدنيا والآخرة. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق على صحته. فتكفير المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، وأهل السنة لا يكفرون بالكبائر، ففي النصوص الشرعية وعيد شديد لمن كفر أحدا من المسلمين وليس هو كذلك. فالتكفير حكم شرعي يترتب عليه أمور عظيمة، ولذا فهو مضبوط بضوابط شرعية من نصوص الكتاب والسنة، لا يقدم عليه أحد بمجرد الهوى أو ممن ليس له رسوخ في العلم الشرعي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه البخاري. وفي هذا الحديث أن الأصل أن من تلفظ بالشهادتين وأقام الصلاة فهو مسلم، تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر. ودل الحديث على أن من قالها وأظهر الإسلام قُبِل منه وباطنه إلى الله جل وعلا. ومما يُنبَّه إليه أن الحكم بالكفر على من فعل فعلاً كفرياً وليس له عذرٌ في ذلك هو مما جاء به الشرع، لكن بشرط أن يكون الحكم بالكفر ممن رسخ في العلم، وهذا كتاب ربنا طافحٌ في ذكر الكفار والحكم بكفرهم وخلودهم في النار من كفرة أهل الكتاب وغيرهم، كما قال ربنا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فحكم على من لم يسلم من أهل الكتاب وغيرهم بالكفر. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان الكفر بنوعيه الأكبر والأصغر. ولم يزل فقهاء الإسلام أئمة الهدى يعقدون بابا مستقلا في كتبهم يذكرون فيه أحكام الردة، ويذكرون فيه الأقوال والأفعال التي تخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر عياذا بالله. فالحذر الحذر عباد الله من هذا المزلق الخطير، مزلق التكفير، فقد ضل به كثيرون، نسأل الله العصمة من الفتن. ومما ينبه إليه ختاما أيها المؤمنون أن بعد غد موعد الامتحان لمعظم طلابنا وطالباتنا، فالله الله معاشر الأبناء بالحرص والمثابرة، فالجهود لكم مبذولة والأماكن من أجلكم مهيئة، لا تخذلوا من أمل بكم وراجى نفعكم وصلاحكم. اجتهدوا في الخير في كل أموركم، وامتثلوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، عليكم بتقوى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي ففيها المخرج، حافظوا على صلاتكم المفروضة، واستكثروا من النوافل في الاختبارات وفي غيرها، فهي مما يعين بحول الله وقوته على ما يؤمل من النجاح. توكلوا على الله جل وعلا واعتمدوا عليه فهو الكافي، واحذروا الغش والخداع، ومن غش فليس منا. ألحوا على ربكم بدعائكم بأن يعينكم ويسددكم، فهو القريب لمن دعاه، وهمسة في أذن كل أب وولي أمر. أبناؤك أمانة في عنقك، فرعها حق رعايتها، ولا تأل جهدا في المحافظة على الأمانة. ألا وإن من رعاية الأمانة في أيام الامتحانات أن يحرص الآباء على ضبط أوقات أبنائهم في ذهابهم وإيابهم، والاهتمام بعودتهم بعد انتهاء الامتحان مباشرة، فإن في خروجهم من مدارسهم مبكرين في هذه الأيام لمطمعا للمتربصين والكائدين. رحم الله أبا حفظ أبناءه ورعى بناته، فعرف وقت خروجهم من امتحانهم، فكان حاضرا ببدنه أو اتصاله ليضمن وصول رعيته لبيوتهم، ويقطع الطريق على الأيدي العابثة لئلا تتلقفهم. اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين من كل مكروه. عباد الله، إن المؤمن العاقل البصير هو الذي يتذكر بما يمر به من أحداث في الدنيا ما أمامه من أهوال وشدائد يوم القيامة، فيأخذ للأمر أهبته واستعداده. اللهم وفق أبناءنا في امتحانهم، وسدد إجاباتهم، وأقر أعيننا بصلاحهم يا رب. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.